ولما كانت الحلقة 18 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما انتصر على بني قشلان بواسطة زعفران أراد أن يجمع الحبيبين ويربط ما بين القلبين بعد هذا البين، وأراد السلطان ألا يعطل الزواج فأسرع بالعلاج، وأمر بإحضار الملك قشلان إلى الديوان، فدخل به الجنود وهو يرصف في القيود، ووقفوه بين يديه، فاتجه الملك إليه وأقبل عليه. قشلان، شفت نهاية الطغيان؟ شفت نهايتك يا قشلان؟ ما تتكلم. أنا ساكت والحوادث هي اللي بتتكلم. الوقت بس عرفت. على كل حال أنت انتصرت. سبحان المعز المذل، نسعكم في بلادنا وأنتوا ما تسعوناش فيها. أنت انتصرت علينا النهاردة. مفيش فايدة، القوة اللي كنت بتعتمد عليها ورانا النهاردة قوة تسويها. خلاص انتهى الملك سنجق والجعران الأزرق، النهاردة ظهر ولسه حيظهر سلطان الجن الأحمر. السلطان أكبر والجعران الأحمر، وانت يا أشلان. الرحمة يا ملك الزمان. انت مش وش رحمة، فين سياف النعمة؟ الرحمة يا مسرور. الرحمة ريحه من حياته. عمر مولاي، بسم الله. ازاي ما كلمكش عن السيسبان؟ كل شيء بأوان. هو لسه ما أنش الأوان؟ احنا ما يمكنش نعيش في أمان طول ما العالم فيه جعران. ده لولا الجعران علينا. انت مش خايف علينا؟ انا مش خايف الا من الملك سنجق سلطان الجن الأزرق، معاه سيف النقمة. وانت معاك سيف النقمة. انا خايف منه وهو خايف مني. ودي عيشة ايه اللي كلها خوف وطمع وحوف؟ احنا لابد نعدم الجعران اللي معانا. ده هو اللي حمينا. ما احنا هنعدم الجعران بتاعهم وهم يردم. ما تتكلمي يا سيسبان. انا ماليش كلام. عايزين نعيش في سلام، ما دمنا نملك القوة نقدر نمنع القوة. فين هو اللي هو ايه؟ الجعران. انت هتعمل ايه؟ هعمل جعران. تعمل جعران زعفران واروح لملك الجان وتخلع توب الشباب عشان اخلص العالم من الخوف والخراب. طب ما تروح له بصورتك. ايه اللي يخليك تغير شكلك؟ في الحالة دي يقدر عليا ويمكن يفتك بيا. انت نسيت يا زعفران؟ ما تخافيش، انا النبادي ححافظ على الجعران. جعران جعران، بحق سر الجعران، بحق الكاف والنون والسر المكنون، اظهر وبان عليك الامان. زعفران. الله ظهر. اهي زعفران. خدامك قدامك، ايه طلباتك؟ اخرجني من صورة زعفران الى صورة جعران. انت اخصمت القسم بحق بارئ النسم. اخرج من صورة زعفران الى صورة جعران. الى صورة جعران. جعران. زعفران. جعران. جعران. جعران. زعفران. راح زعفران، أنا الوقت جعران. يا حبيبي يا زعفران. ما تخافيش يا سيسبان. زعفران أنا هحافظ على الجعران. سيسبان الوداع يا سيسبان. زعفران الله راح فين؟ راح لملك الجان يعدم الجعران. انت مالكش كلام غير السلام السلام. زهقت اوام. ده انت بقالك 3 ايام. انت مش عايز تصدقني؟ انت ما تقدرش تحاربني. ولا انت تقدر تحاربني. انت بتخوفني. انت اللي خايف مني. وانت كمان خايف مني. وليه نعيش خايفين من بعض؟ هي داقت بنا الارض. ليه أحاربك وتحاربني والأرض تساعك وتساعني؟ الحياة كلها مشاكل. لو كانت الحرب تحل مشاكل كانت انحلت كل المسائل. إحنا بنحارب بعضنا من يوم ما عرفنا بعضنا. إيه اللي جد عندنا؟ اسمع يا جعران. أمرك يا ملك الجان. كل الكلام اللي قلته أنا سمعته. ومقتنع به؟ مقتنع به، لكن يتنفذ إزاي؟ أقولك يا مولاي، النار اللي قدامنا هي اللي حتكون حكم بينا. إزاي؟ أنا وريك إزاي. هادي العباية بتاعتي، أهي امسك معايا. إيه؟ طرف العباية. أنا مش مأمنك وأنت مش مأمن لي. دي الطريقة اللي تخلصك وتخلصني. طريقة إيه؟ أنا هفرد العباية وأنت تحط الجعران اللي وياك وأنا حط الجعران اللي ويايا، وأنت تشيل من ناحية وأنا شيل من ناحية. وبعدين؟ نروح عند النار ونمسكها إحنا الاتنين ونفضل واقفين. تنحرق العباية ويقعوا الجعرانين. يقعوا في النار؟ الاتنين جعران. ده طريق السلام والأمان. أنا حسمع كلامك يا جعران. حط الجعران. آدي الجعران الأزرق وآدي الجعران الأحمر. امسك العباية. شيل معايا. تعالى. انت النحيادي. وانت النحيادي. مولاي الملك سنجق. ده حلم وحيتحقق. دي النهاية وهي البداية. النار حصلت العباية. الله. الجعرانين وقعوا في النار. الدخان. خلاص خلصنا. ربنا أنقذنا. السلام السلام. الله. إيه أنت مش ملاحظ نفسك؟ إيه مالي؟ أنت مش جعران. الله مش واخد بالي. أنا رجعت زعفران. زعفران. أنت إنسان؟ أنا رجعت زعفران. راح فين جعران؟ ما عادش جعران. ما عادش حرب ولا عاد خوف ولا كرب. الدنيا بقت أمان. ما عادش جعران؟ انت ليه مش فرحان؟ ما خدتش بالي من الحكاية دي. حكاية ايه؟ الوقت ما فيش جعران. ايه اللي رجعني أرض شيبان؟ انت من شيبان يا إنسان؟ بينا وبينها كتير. 10 سنين. 10 سنين؟ سيسبان انت فين وانا فين؟ ما تبكيش يا إنسان. انتوا إنس وإحنا جان. بيني وبينها سنين وإيام. انت جيت في سلام لازم ترجع في سلام. إحنا لا يحوشنا زمان ولا يعوقنا مكان. عاوز تروح فين يا إنسان؟ أرض شيبان بس أوصل بعد كام؟ أنا أوديك بلادك في غمضة عين. 10 سنين. غمض عينك وفتحها. أديني غمضت عيني. على جناح الأحلام شيلوا زعفران من بلاد الجان إلى أرض شيبان، يا خدام المكان إلى أرض شيبان. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك مولاتي. مبارك يا مولاتي. يوم زواجكم يوم سعيد عليا. أنا النهاردة محضر لكم هدية، تعرفوا إيه هي؟ إيه هي؟ تعال يا زعفران اركع يا ابني، التاج ده يليق على جبينك. مولاي. أبويا. مولاي. أنت اللي مولاي، أنت أنقذت الشعب، أنت أولى بحكم الشعب. يا أهل شيبان، يكون معلوم للعموم أني تنازلت عن الملك والسلطان للملك زعفران. سيسبان. زعفران. واجتمع الحبيبان في أرض شيبان، وعاش الجميع في أمان وسلام، حتى أدركهم هادم اللذات. شهرزاد. مولاي. ماذا تفعلين؟ أختم القصة يا مولاي. ولكنها تبدأ الآن. تبدأ من حيث انتهت وتنتهي من حيث تبدأ. تلك هي الحياة. وقلبا، ألا تؤجلني إلى الغد يا مولاي؟ أفعل يا شهرزاد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.